أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا يزال مصنف الكتاب في تحرير موقف الدعاء وتبيين موقعه من التعبد، بعدما ذكر سبق المقادير وغلبة ما كان، قال: فإذا تأملت هذه الأمور علمت أن الله سبحانه قد لطف بعباده فعلل طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب ليأنسوا بها فيخفف عنهم ثقل الامتحان الذي تعبدهم به، وليتصرفوا بذلك بين الرجاء والخوف، وليستخرج منهم وظيفتي الشكر والصبر في طوري السراء والضراء والشدة والرخاء. ومن وراء ذلك علم الله تعالى فيهم، ولله عاقبة الأمور وهو العليم الحكيم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن قيل: فما تأويل قوله سبحانه ادعوني أستجب لكم، وهو وعد من الله عز وجل يلزم الوفاء به ولا يجوز وقوع الخلف فيه؟ ادعوني اشتمل على أمرين: اشتمل على إظهار فقره واستدعاء معونة الله تعالى ولطفه ورجاء عفو الله تعالى وصفحه. أستجب لكم، لا بد لذلك القلب الذي تنعم بذلك القوت، تقوة القلب بالذل والانكسار وبالتعظيم وشهود ما لله عز وجل وشهود قوة القهار، لا بد أن يجيبه الله تعالى. فإذا استجب لكم صحيح لا تأجيل فيه، بحسب ما يشتمل الدعاء عليه من تحقيق ذله ومن رضاه عن ربه ومن شهوده قهر الله عز وجل له ومن قصده اغتنام ذلك القدر، فلا بد أن يجيبه الله تعالى. أجاب إجابة جدلية فقال: قيل هذا مضمر فيه المشيئة كقوله: بل إياه تدعون فأكشف ما تدعون إليه إن شاء. لو كان أستجب لكم تساوي أن أعطيكم ما تريدون، وهو صحيح لو صح الدعاء، فلو صح الدعاء على ذلك الوصف كان المطلوب غنيمة ذلك القدر وانتفاع العبد بمزيد شهود ربه عز وجل ومزيد ذله له، فلا بد أن يجيبه الله. أستجب لكم لا بد أن يجيبه، ليس محالا على شيء. يقول: وقد يرد الكلام بلفظ عام مراده خاص، وإنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء. ومعلوم أنه لا تظهر لكل داع استجابة دعائه بحسب حاله، يعني بحسب حاله. ولو صح الدعاء لحصلت الاستجابة التامة. فعلمت أنه إنما جاء في نوع خاص منه بصفة معلومة، وهو ذلك الدعاء الذي يكون فيه ذل الداعي وحطه على نفسه وإقراره بذنبه، والذي فيه شهود رحمة الله عز وجل فيه، والذي فيه استحسان ذلك القدر، فهو الدعاء الخاص بصفة معلومة. وقد قيل معنى الاستجابة أن الداعي يعوض من دعائه عوضا ما، فربما كان ذلك إسعافا بطلبته التي دعا لها، وذلك إذا وافق القضاء. فإن لم يساعده القضاء فإنه يعطى سكينة في نفسه وانشراحا في صدره وصبرا يسهل معه احتمال ثقل الواردات. وعلى كل حال فلا يعدم فائدة دعائه وهو نوع من الاستجابة. فأولى في تأويل الآية أن أحمل الاستجابة على هذه المعاني، ولا أعلق الإجابة على المشيئة. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه إياه، إما عجلها له في الدنيا، وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: وما عجلته؟ قال: يقول دعوت فلا أراه يستجاب لي. قال الشيخ رضي الله عنه: وإذا ثبت معنى الدعاء ووجوب العمل به، فإن من شرائط صحته أن يكون ذلك من العبد بإخلاص نيته وإظهار فخر ومسكنة، وعلى حال ضرع وخشوع، وأن يكون على طهارة من الداعي واستقبال للقبلة، وأن يقدم الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام دعائه. ومن سنته أن يرفع إلى الله عز وجل يديه باسطا كفيه غير ساتر لهما بثوب أو غطاء، ويكره فيه الجهر الشديد بالصوت، وتكره الإشارة فيه بأصبعين، وإنما يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط. هذا كله على خروج ذلك الدعاء من قلبه، وعلى شعور القلب بتلك المعاني. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يشير بأصبعين فقال له: أحد أحد. ويستحب الاقتصار على جامع الدعاء، ويكره الاعتداء فيه، وليس معنى الاعتداء الإكثار منه. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وإذا دعا أحدكم فليستكثر، فإنما يسأل ربه. وإنما هو مثل ما روي عن سعد أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وغلالها وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، فإنك إذا سألتها فأعطيتها أعطيتها وما فيها، وإذا تعوذت من النار فأعذت منها أعذت منها ومما فيها من الشر. ويكره في الدعاء استدعى وتكلف صنعة الكلام له، ولا يجوز أن يدعى بالمحال، وأن يطلب ما لا مطمع فيه، كمن يدعو بالخلود في الدنيا، وقد علم الله علم أن الله سبحانه استأثر بالبقاء وكتب الفناء على جميع خلقه، ولا يدعو بمعصية ولا بقطيعة رحم ونحوها من الأمور المحظورة، وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني وأبينها، لأنه مناجاة العبد سيد السادات الذي ليس له مثل ولا نظير. ولو تقدم بعض خدم ملوك أهل الدنيا إلى صاحبه ورئيسه في حاجة يرفعه إليه أو معونة يطلبها منه، لتخير له محاسن الكلام، ولتخلص إليه بأجود ما يقدر عليه من البيان. ولئن لم يستعمل هذا المذهب في مخاطبته إياه، ولم يسلك هذه الطريقة فيها معه، أو شك أن ينبو سمعه عن كلامه، وألا يحظى بطائر من حاجته عنده. فما ظنك برب العزة سبحانه وبمقام عبده الذليل بين يديه، ومن عسى أن يبلغ بجهد بيانه كنه الثناء عليه؟ وهذا رسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه قد أظهر العجز والانقطاع دونه، فقال في مناجاته: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فسبحان من جعل عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكرا لهم، كما جعل معرفة العارفين بأنهم لا يدركون كنها صفته إيمانا لهم. وقد أولع كثير من العامة بأدعية منكرة اخترعوها وأسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان، وقد يوجد في أيديهم دستور من الأسماء والأدعية يسمونه الألفست، صنعها لهم بعض المتكلفين من أهل الجهل والجرأة على الله عز وجل، أكثرها زور وافتراء عن الله عز وجل، فليجتنبها الداعي إلا ما وفق منها الصواب إن شاء الله تعالى. ومما يسمع على ألسنة العامة وكثير من الخصاص قولهم: يا سبحان، يا برهان، يا غفران، يا سلطان، وما أشبه ذلك. وهذه الكلمات إن كان يتوجه بعضها في العربية على إضمار النسبة بذي، فإنه مستهجن مهجور، لأنه لا قدوة فيه. ويغلط كثير منهم في مثل قولهم: يا رب طه وياسين، ويا رب القرآن العظيم. وأول من أنكر ذلك ابن عباس رحمه الله، فإنه سمع رجلا يقول عند الكعبة: يا رب القرآن، فقال: مه، إن القرآن لرب له، إن كل مربوب مخلوق. فأما أغاليط من جمح به اللسان واعتسف أودية الكلام من الأعراب وغيرهم الذين لم يعنوا بمعرفة الترتيب ولم يقومهم ثقاف التأديب، كقول بعضهم في استسقاء الغيث: رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا الغيث لا أبا لك، آخر قلة أدب. هو ده كلام يتقال ربنا: ما لنا وما لك، سبحانك احنا عبيدك، وفعلك فينا رحمة. ده جمح به اللسان واعتسف أودية الكلام من الأعراب، وكقول القائل من قريش حين هدموا الكعبة في الجاهلية وأرادوا بناءه على أساس إبراهيم صلوات الله عليه، فجاءت حية عظيمة فحملت عليهم فارتدعوا، فعند ذلك قال شيخ منهم كبير: اللهم لا ترع، ما أردنا إلا تشييد بيتك وتشريفه. اللهم لا شريك لك ولا مثل ولا نظير، أنت تؤمن خوف الخائفين، لكن لا ترعى إيه اللي الأدب دي؟ أهو كلام الكفار. وكقول بعضهم وإن كان من المذكورين في الزهاد: نعم، ما فعش كلام يتقال حد، فإنها في أخواتها ونظائرها عجرفية في الكلام وتهور فيه، والله سبحانه متعال عن هذه النعوت، وذكره منزه عن مثل هذه الأمور. وقد روينا عن عون بن عبد الله أنه كان يقول: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول أخذ الله الكلب. يعني لما يقول الكلب اللي بتقول قبلها أخذ الله الكلب وفعل الله به كذا وكذا. وكان بعض من أدركناه من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله عز وجل إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة. وكان يقول الرجل إذا جزاه خيرا جزيت خيرا، وقل ما يقول جزاك الله خيرا إعظاما للاسم أن يمتهن في غير قربة أو عبادة. لكن هذا كأنه في محل المراجعة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام في شأن من جزى من أحدث فيه معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أجزل الثناء أو نحو ذلك، هذا فيه إذن في قول ذلك في كل معروف. ومما يجب أن يراعى في الأدعية الإعراب الذي هو عماد الكلام وبه يستقيم المعنى، وبعدمه يختل ويفسد، وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصير كالكفر، وإن اعتقده صاحبه كدعاء من دعا أو قراءة من قرأ إياك نعبد وإياك نستعين بتخفيف الياء من إياك، فإن الآية ضياء الشمس، فيصير كأنه يقول شمسك نعبد، وهذا كفر. وأخبرني محمد بن بحر الرهني قال حدثني الشاه ابن الحسن قال قال أبو عثمان المازني لبعض تلامذته: عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه. قال الله عز وجل لعيسى: إني ولدتك، فقالوا إني ولدتك فكفروا. مر الأصمعي برجل يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام، فقال: ما اسمك؟ قال: ليث. فأنشأ يقول: ينادي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيب. وإذ قد أتينا بما قد وجب تقديمه من شرائط صحة الدعاء، فلنعمد لتفسير ما جاء منه مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنبدأ بتفسير أسماء الله عز وجل التي هي 99 اسما. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكان دلالة الآية أن الغلط فيها والزيغ عنها إلحاد، ونحن نسأل الله التوفيق لصواب القول فيها برحمته. باب تفسير هذه الآيات، هذه الأسماء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. قال الشيخ: إن الله 99 اسما فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها، وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء لأنها أشهر الأسماء وأبينها معانيا وأظهرها. وجملة قوله: إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قضية واحدة لا قضيتان. يكون تمام الفائدة في خبر إن في قوله: من أحصاها دخل الجنة، لا في قوله 99 اسما. وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، وكقولك: إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه. وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من 1000 درهم، ولا من الثياب أكثر من 100 ثوب، وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 1000 درهم، وأن الذي أرصده عمرو بن الثياب للخلع 100 ثوب، يعني لا يدل على حصر الأسماء في 99، وإنما يدل على أن من أحصاها دخل الجنة. من أحصى لله تعالى 99 اسما فوعاها بقلبه ودعا الله عز وجل بها دخل الجنة. وقد ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يدعو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن الله أسماء لم ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم، يعني الذي هو لأن الله الحديث أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق، فمعناه أن الأسامي الموجودة في الكتاب معتد بها وأن غيره كذلك مما علمه الله أحدا من خلقه أو حتى استأثر به في علم الغيب عنده أن ذلك من أسماء الله. وقوله وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما دليل على أن أشهر الأسماء وأعلاها في الذكر الله، ولذلك أضيفت سائر الأسماء إليه. وقد جاء في بعض الروايات أن اسم الله الأعظم الله. في الهامش قال القرطبي في تفسيره: الله هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها، حتى قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم ولم يتسمى به غيره، ولذلك لم يثنى ولم يجمع، وهو أحد تأويلي قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي من تسمى باسمه الذي هو الله. قال المحقق: وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه اسم الله الأعظم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول له: إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله من اسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وإسناده صحيح وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وقوله من أحصاها دخل الجنة، في الإحصاء 4 أوجه. أحدها وهو أظهرها الإحصاء الذي هو بمعنى العد، يريد أنه يعدها ليستوفيها حفظا فيدعو ربه بها، كقوله سبحانه: وأحصى كل شيء عددا. ويدل على صحة هذا التأويل رواية سفيان بن عيينة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 غير 1، من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذا الحديث في البخاري. والوجه الثاني أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة، كقوله تعالى: علم أن لن تحصوا، أي لن تطيقوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا كل الاستقامة. والمعنى أن يطيقها، يحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب سبحانه بها، وذلك مثل أن يقول يا رحمن يا رحيم، فيخطر بقلبه الرحمة ويعتقدها صفة لله عز وجل فيرجو رحمته ولا يأس من مغفرته، كقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا قال السميع البصير علم أنه لا يخفى على الله خافية، وأنه بمرأة منه ومسمع، فيخافه في سره وعلنه ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته فيثق بوعده، ويعلم أنه لا رازق له غيره ولا كافي له سواه. وإذا قال المنتقم استشعر الخوف من نقمته واستدار به من سخطه. وإذا قال الضار النافع اعتقد أن الضر والنفع من قبل الله عز وجل لا شريك له، وأن أحد من الخلق لا يجلب إليه خيرا ولا يصرف عنه شرا، وأن لا حول لأحد ولا قوة إلا به. وكذلك إذا قال القابض الباسط والخافض الرافع والمعز المذل، وعلى هذا سائر هذه الأسماء. والوجه الثالث أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة، فيكون معناه أن من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة، مأخوذ من الحصاة وهي العقل. قال طرفة وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل، يعني لما لم يكن على لسانه حراسة عقله أو يكون لسانه عقل وربط، إن لسانه على عوراته لدليل. والعرب تقول فلان ذو حصاة، أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. والوجه الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه، فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة، فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة. وذهب إلى نحو من هذا أبو عبد الله الزبيري رحمه الله، وقال تأملت الأسماء التي جاءت في الأخبار والآثار، فلما قابلتها بما جاء في القرآن وجدتها 113 اسما، وإنما زادت على المبلغ المذكور في الخبر لأني حسبتها متكررة، كقوله القدير والقادر والمقتدر والرزاق والرازق والغفور والغافر والغفار، فحذفت التكرير فوجدتها سواء على ما وصفت لك، ثم سردت الأسماء من القرآن سورة سورة وتركتها كراهة التطويل. وقوله صلى الله عليه وسلم أنه وتر نحب الوتر، فإن الوتر الفرد، ومعنى الوتر في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له، المتفرد عن خلقه البائن منهم بصفاته، فهو سبحانه وتر. وجميع خلقه شفع خلق أزواجا، فقال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقوله صلى الله عليه وسلم يحب الوتر معناه الله أعلم أنه فضل الوتر في العدد على الشفع في أسمائه ليكون أدل على معنى الوحدانية في صفاته. وقد يحتمل أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحب الوتر منصرفا إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص، لا يشفع إليه شيئا ولا يشرك بعبادته أحدا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،